بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكنا قد توقفنا عند قوله تفريع أبواب صلاة السفر، قال تفريع أبواب صلاة السفر، ثم ذكر أولى هذه الأبواب تحت هذه الترجمة وباب صلاة المسافر، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. تقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. قال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق، تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقة. يذكر هنا في هذه الترجمة هو صلاة السفر، وذكر أولى هذه الروايات كما تقول عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فلا فرق بين الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر حتى أصبحت صلاة السفر على الشطر من صلاة الحضر كما هو معلوم. يقول في ذلك وقد اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك أكثر العلماء يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، بيذكر لنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله وكذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وهذا قول أكثر العلماء، قال يجوز القصر والإتمام ولكن القصر أفضل. وقال البعض القصر واجب ولا يجوز الإتمام، وحجة هؤلاء بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فعل الصحابة رضي الله عنه كان القصر، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في سفره، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر حتى لو كان لمرة واحدة، حتى يكون نقول الله فيها جواز الإتمام، ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في سفره، ولذلك القصر في السفر أفضل من الإتمام، القصر في السفر أفضل من الإتمام. قلنا على الرغم من مقاييس الإنسان وكان الإتمام، قلنا ده نقول القصر أفضل من الإتمام في السفر، يبقى قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمام الصلاة في السفر. قلنا مع أن لفظ التمام نقول يعني ده تمام العمل، وبالتالي يبقى على ذلك إن كان القصر صلاة القصر على الشطر من صلاة الحضر، ومع ذلك نقول أن القصر أفضل من الإتمام في السفر. قلنا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، ولم يرد أنه قد أتم هذه الصلاة في سفره، ولذلك قال العلماء يجوز القصر والإتمام. يبقى في حال الإتمام نقدرش نقول والله ده الإتمام أفضل إتمام الصلاة، والله ده يعني ركعتان أو أربع ركعات، يبقى عند ذلك هو يصلي الظهر ركعتين، ولا أفضل أنه يصلي أربع ركعات، نقول لا، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل ولا مجال العقل في ذلك، بل الأفضل هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى احنا لو احنا ناقشنا مسألة بعيدا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنقول كده والله من اللفظة ان الإتمام أفضل من القصر، ده يبقى نقول بعيدا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل إبداء الرأي كما بينا قبل ذلك لابد من النظر والتدقيق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نتقدم لا بقول ولا برأي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه المسألة لا تناقش أبدا بعيدا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على القصر في الصفر، وبالتالي نقول أن القصر في الصفر أفضل من الإتمام. ولكن من أتم في سفره قلنا يبقى عند ذلك هذه الصلاة تبقى لا حرج، يرفع الحرج الجناح عن ذلك الإنسان، والصلاة تكون بذلك صحيحة وتبرع بها الذمة. لكن لا يكون في عقلي أن الإتمام هو أفضل من القصر. يبقى لو أتى بالإتمام يبقى نقول أتى بالفعل المرجوح وترك الراجح، لكن لا يكون في ظني أن الإتمام أفضل من القصر. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، واظب على مسألة القصر. قلنا حتى لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره على سبيل بيان الجواز، يبقى نقول أيضا حيكون القصر أفضل. وما وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه أتم الصلاة في السفر، نقول لنا لو على يعني افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في بعض أسفاره، نقول بالفعل التي واظب عليها هو القصر في السفر، فيكون بذلك القصر أفضل حتى لو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في سفره لبيان الجواز. كما نقول في مسألة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. يبقى نقول عند ذلك لما توضأ مرة مرة قلنا حتى يبين الجواز، توضأ مرتين مرتين ليبين الجواز، لكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. يبقى في فرق أنه فعل فعلة قلنا لبيان الجواز، لكن هذه لا تتقدم في الفضل على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده لابد من إرجاع المسألة إلى قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إبداء الرأي، قبل إبداء الرأي. فلذلك قال يجوز القصر الإتمام، والقصر أفضل كما هو وارد عن أكثر العلماء. وبعض العلماء قال القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القصر في الصلاة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله هذا هو قول عائشة عن نفسها رضي الله عنها. نقول أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة ركعتين ركعتين في الحضر والصفر، فأقرت صلاة الصفر وزيد في صلاة الحضر. قال هذا من قول عائشة رضي الله عنها، وهذه ليست من برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قول عائشة، لكنها لم ترفع ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه حكاية عن قول عائشة، حكاية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال وقد روى عن روي عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك عن قوله. فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالا، لأنه فقيهان عالمان وقد شاهد زمان النبي صلى الله عليه وسلم صحبه، وإن لم يكن شاهد أول زمان الشريعة. المعلوم أن عائشة رضي الله عنها ما عصرتش أول زمان الشريعة، لم تعاصر أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن فرضية الصلاة تمت في مكة، فرضية الصلاة تمت في مكة، ولم تكن عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة. يبقى نقول إن هي عائشة رضي الله عنها لم تشهد أول زمن تشريع الصلاة، لأنها فرضت بمكة كما هو معلوم. وكذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك الزمان كان في سن من يعقل الأمور، ما ليس لم يكن في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائق هذه الأمور، وإن كان صغير في السن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإن كان ذلك هذا قول ثبت عن ابن عباس، فغالب روايات مرويات ابن عباس رضي الله عنهما كانت غالب مروياته على أساس ما كان يسمع من الصحابة رضي الله عنه. قلنا لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني بيحكي ويروي روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى روايات دي جابها منين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استمع إلى الصحابة رضي الله عنه. قلنا لأن في مشاهد غاب أساسا عنها ابن عباس رضي الله عنهما لصغر سنه، وبالتالي لما بتروى هذه الروايات هذه كما يسمى العلماء مراسيل الصحابة، وطبعا مراسيل الصحابة دي كلها صحيحة هذا عبد الله بن عباس، لكن هذا المشهد هو اللي بيتكلم فيه لم يشهد عبد الله بن عباس. مثلا كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها عن مثل بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة لم تكن قد يعني موجودة في ذلك الزمن، ولكن حكى لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيبتروي من الحكاية لكن هي يعني لم تشهد ذلك الزمن. يبقى كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يشهد أول زمن التشريع وكان يعقل، لكن كان صغير في السن، كان صغيرا في السن فلم يعقل هذه الأمور ولم يقف على عقائق هذه الأمور. لكن غالب مرويات ابن عباس رضي الله عنهما سماعا عن أكثر الصحابة رضي الله عنه، فلذلك رضي الله عنهم. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والصفا. نقول إذا هي يبقى في أول زمن تشريع الصلاة ما كانتش عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذه رواية منسوبة إلى عائشة وليست برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بحكاية عن قول. وأيضا ما ورد عن ابن عباس ذلك الأمر إن هو كل رواياته أو أغلب روايات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك سماعا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر أيضا رواية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى معلوم أن الله تبارك وتعالى بيّن أن القصر في الصبر كان أساسا بسبب الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. يبقى نقول والله يعني ده كان السبب اللي بسببه تم قصر الصلاة، يبقى قصر الصلاة في الصبر كان بذلك السبب، بالسبب اللي هو مسألة الخوف، فقد ذهب الخوف أما الآن فنحن في أمن وأمان. فقال عمر رضي الله عنه ليعلى بن أمية عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقت. يبقى لما كان في بعض الأمور بتشكل على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون ذلك الإشكال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرفعون هذا الإشكال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا ترى إيه السبب كان في مشروعية القصر في الصبر؟ كان نتيجة الخوف. طب لما ذهب الخوف يبقى نجد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لم يتوقف على ذلك السبب، ده كان بداية التشريع، يبقى شرعت من أجل ذلك الأمر، أجل الخوف. ولكن إذا ذهب الخوف يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شرعية هذه الصلاة حتى لو ذهب الخوف، على الرغم أن هي كان السبب. يعني هذا كحال الضباع والرمل في مسألة الطواف، يبقى معلوم ان الضباع والرمل بالنسبة للرجال في اول طواف كان بسبب، السبب في ذلك في عمرة القضاء والقضية نجد ان كفار قريش جلسوا عند الكعبة قالوا الان يخرج عليكم قوم قد انهكتهم حمى يثرب، لما كانوا يذكروا كده عن الصحابة رضي الله عنهم قعدت كفار قريش عشان ينظروا لما الصحابة طوف قال هيخرج عليكم اليوم لما سمح لهم بعمرة القضية في العام الثاني بعد صلح الحديبية، فقال هيخرج عليكم قوم انهكتهم حمى يثرب، هتجد ان هم يعني بيهم الوزال والضعف الشديد. فعلى ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضباع والرمل. الضباع قلنا اللي هو هيكشف الكذب الايمن، وكذلك ايضا الرمل هيبقى في الاشواط الثلاثة الاول، يبقى اسراع المشي مع تقارب الخطى، قلنا عشان يبين نوع من انواع القوة، زي ما الانسان كده بيمشي بقوة ويضرب الارض باقدامه، قلنا بيان لقوة وفتوة هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك الأمر، قلنا طبعا حتى يكون النكاية في أولاء في كفار قريش وإظهار أيضا لقوة المسلمين، يبقى ده كان الغرض منها، وبالتالي يبقى ده والله كان الغرض. طب بعد كده دخل الناس في الإسلام، ونقول بعد ذلك مكة فتحت كما هو معلوم، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما هو معلوم في السنة العاشرة، ومع ذلك أقر هذه السنة. يبقى هي أساسا كانت لما فرضت أو شرعت كان بسبب، ولكن حتى بعد إزالة السبب يبقى أتت السنة أثبتت ذلك الأمر، أثبتت هذا الأمر. وبالتالي نفس أيضا القضية، يبقى لو قلنا والله القصر في الصور ده كان نتيجة الخوف، ذهب الخوف، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرفع ذلك الخوف وبعد ما كان الأمن والأمان أيضا قصر في سفره، يبقى دل على ان يعني كان بدايتها لسبب، ولكن حتى بعد ازالة السبب ايضا اقر لنا الشرع هذه الصلاة. فلذلك ايضا نجد ان الصحابة رضي الله عنهم او ان اشكل على الانسان يعني شيء من ذلك الامر كان يرفعون هذا الاشكال للنبي صلى الله عليه وسلم وان يستفسرون. ودايما كده بيكون حال الانسان لو اشكل عليه اي امر من امور الدين حتى لو كانت من الأمور اللي هو يراها أنها بسيطة، فعند ذلك مرد ذلك إلى الكتاب والسنة، ورد ذلك إلى العلماء الثقات حتى يبينون أو يذلون لنا ما أشكل علينا من ذلك الأمر. فيعلى بن أمية رضي الله عنه رفع أو سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت إقصار الناس اليوم الصلاة؟ وإنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فيا ترى في تعارض ولا لا؟ فقد ذهب ذلك اليوم، فقال عجبتم مما عجبتم، يعني اللي انت بتسأل عنه ده احنا ايضا ايه تعجبت، ولذلك قال طرحت ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقة. يبقى نقول والله كان بدايتها كده، ولكن بعدما رفع السبب ايضا اقرت هذه الصلاة، فكانت صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على قومه، تصدق الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين. فقال فاقبلوا صدقة، فقال صدقة صلاة القصر صدقة من الله تبارك وتعالى. وقال وقد اختلف العلماء هل القصر واجب ام رخصة والتمام افضل، فقال الخطابي رحمه الله كان مذهب اكثر علماء السلف وقال امصار على ان القصر هو الواجب في السفر. قلنا هو يعني القصر في السفر هو العزيمة، يعني هو نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم هو امضى ذلك في كل اسفاره ولم يرد انه اتم في صلاة واحدة، يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو كان فيها جواز لا اتم، قلنا حتى يبين الجواز ولكن نقول كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على القصر في سفره، فدل ذلك على ان هي دي العزيمة وهذا هو الذي يقدم. قلنا لو اتم الصلاة في السفر يبقى نقول الله لا جناع على ذلك الانسان، لكن لا نقول الاتمام ده افضل، لان ده اصل الصلاة اصل الفرضية، نقول لا، كأن الاصل في مسألة الحضر الاتمام والاصل في السفر هو القصر، يبقى كأن الاصل في بالنسبة للصلاة في الحضر الاتمام، وبالنسبة للسفر يكون هو القصر لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله وقد اجمع على انه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب، يبقى القصر ده هتكون في الصلاة الرباعية، يبقى القصر في السفر يكون في الصلاة رباعية، يبقى على الشطر من هذه الصلاة، لكن المغرب ليس فيها قصر. قلنا لان ترى هنقسمها ازاي، مفيش يعني نقول بعض ركعة ولكن لابد ان هي ايه لا تجزأ الركعة، فالمغرب ليس فيه قصر والصبح كذلك ليس فيه قصر. قال النووي رحمه الله ذهب الجمهور انه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب البعض الى انه اشترط في القصر خوف السفر، والبعض قالوا كون سفر حج او عمره او كون سفر طاعه، يعني العلماء قالوا في كل سفر مباح. لو قلنا القصر ده ما يتمش الا في سفر طاعه يبقى السفر المباح، يعني اقول على ذلك يبقى لا يجوز فيه قصر، لا، هو ما لم يكن سفر معصيه فقط، ما لم يكن سفر معصيه، يعني كما نقول انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. لما نيجي نتكلم مثلا عن المراه نقول المراه يبقى نقول لا تطيع الزوج في معصيه، لكن تطيع الزوج حتى في الامور المباحه، يبقى مش في الامور الطاعات فقط، انما الطاعه في المعروف، يبقى انما الطاعه في المعروف، يبقى الطاعه في نقول في المعروف في ال يبقى في نقول ال الاستجابه او العمل يكون لا على اي طاعة بيأمرك بها مثلا امام يبقى بيتم عملها، لكن يا ترى لو كان من الامور لو كانت معصية يبقى هنبتعد، انما طاعة بالمعروف. نقول بالنسبة للزوجة وفي المعاملة مع الزوج يبقى طاعة المرأة لزوجها ما لم يكن معصية، يعني في الامور المباحة ايضا وجود طاعة المرأة لزوجها. هنا برضك العلماء يقول يا ترى لازم في القصر يكون سفر طاعة؟ لا، سفر مباح، يعني سفر مباح طالما لم يكن سفر معصية، يبقى طالما لم يكن سفر معصية يبقى نقول طالما لم يكن سفر معصية يبقى سواء كان السفر مباح او السفر طاعة فيه القصر، يبقى ده كلام العلماء. البعض قال ان السفر لابد ان يكون سفر طاعة حتى تكون هذه الرخصة، ولكن كما قال جمهور العلماء انه ما لم يكن سفر معصية، لان الرخصة اساسا رفع مشقة، يبقى الرخصة دي اتت لرفع مشقة، يعني الحكم الاصلي يبقى كما نقول في رخصة للمسافر في رمضان الفطر، قلنا لأن الرخصة تأتي لرفع الحرج عن الأمة نتيجة وجود مشقة في الحكم الأول لو قام بتنفيذه على تلك الحالة، فنقول إن الشارع خفف لنا ذلك الحكم. فكذلك الرخصة في السفر، يبقى الرخصة اللي قصر في السفر نقول رخصة، يعني معنى ذلك الكلام أن هذه الرخص لا تؤخذ إلا لإصحاب الطاعات أو من صغر صغرا مباحا، أما إن كان معصية فنقول لم يرخص له، لأن الأصل هو أن يبتعد عن المعصية، فلا نيسر له أمر المعصية ونخفف له الأحكام. فلذلك جمهور العلماء قالوا الصفر يكون طاعة أو صفر مباح ما لم يكن صفر معصية. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر في الصفر حتى لو لم يكن ذلك الخوف، قال صدقة، تصدق الله عز وجل بي عليكم فاقبلوا صدقة. يبقى نقول هذه منحة من ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى خفف عنا ذلك الأمر ورفع عنا ذلك الأمر، فاقبلوا صدقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كحال الصائم لما يأكل أو يشرب ناسيا، يبقى هذه صدقة تصدق الله بها عز وجل على ذلك الإنسان. قلنا مع إن طبعا ده منافي للصوم، ده الصوم ده الإمساك، إمساك عن هذه الأطعمة والأشربة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طب لو طعم أو شرب نقول يتنافى مع الصوم، ده أصلا الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وكذلك عن نساء الحلال في نهار رمضان، يبقى ده في حال الصوم هو. ومع ذلك نقول لو أكل نقول يبقى أفطر، لو شرب أفطر، ولكن لو كان ناسيا يبقى صدقة تصدق الله بها على ذلك الإنسان. قلنا مع أن تتنافى مع أصل الفعل، يبقى الفعل ده نقول لو طعم أو شرب يبقى مفطر، يبقى هنقول ده مفطر كده، ولكن مع ذلك نقول أنه لو طعم أو شرب ناسيا فبيرفع عنه ذلك الأمر، وهي صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الإنسان، فاقبلوا صدقة. يبقى احنا بنقبل ذلك من الله تبارك وتعالى. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن إتمامه والأصل، ألا ترى أنهما قد تعجب من الفصل. البعض استند لهذه الرواية التي يذكرها يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أرأيت إقصار الناس صلاة، وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم، قال عجبت مما عجبت منه. قال الإمام الخطابي رحمه الله البعض يعني قال إن الإتمام أفضل هو الأصل، واستند إلى تعجب الصحابة رضي الله عنه، فلذلك قال في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجب من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لما تعجب من ذلك، فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل. يبقى نقول إن يعني ده البعض ترجم يعني قال إن لما الصحابة تعجبت قالوا على أساس إن هو كان القصر ده في الصغر نتيجة الخوف، فلما يزال الخوف بقى أمن وأمان، فعلى ذلك يبقى نرجع للأصل، قال نرجع للإتمام أصلا، فلما رأوا إن هي أساسا القصر في الصغر حتى في حال الإتمام تعجبت الصحابة رضي الله عنهم، تعجبوا، فلذلك قالوا ان هو تعجب الصحابه دليل ان هم رجعوا للاصل وكان الاصل الاتمام. نقول طبعا ده يعني توجيه البعض، ولكن لنا ان حتى لو تعجب الصحابه مش معنى كده والله تعجبوا، لان ازاي هيبقى قصر في الصبر بعد الامان وبعد ازاله الخوف، كان التعجب ده يبقى هنرده الى الاصل والاصل الاتمام. نقول لا، يعني دي نقول زي اللفه كده، احنا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الصحابة تعجبوا وإنك نتيجة يعني عدم فهم ذلك الدليل أو ظنهم إن هذا الدليل متوقف أو العمل به متوقف على ذلك السبب، ده ظنهم فظنوا ذلك الظن، ولكن كان توجيه وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة ونقولش والله يبقى ده دليل وحجة لمن قال إن الإتمام هو الأصل، نقول لا، لو تعجبوا نتيجة عدم علم الصحابة بذلك الحكم كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قال أينا لم يظلم نفسه، يبقى فهموا الآية كده، ولكن كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بذلك، لم تسمعوا على قول لقمان لولده لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فذكر أن الظلم المقصود هنا به الشرك، يبقى كان بيان لما أشكل على الصحابة المسألة أو ظنوا أن المقصود بها الظلم المطلق بصفة عامة، فعند ذلك كان إرشاد وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الظلم المقصود في الآية هو الشرك. يبقى لم تسمع لقول لقمان بيه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فكان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا برضه كأنهم يعني قالوا أن القصر ده نتيجة الخوف، فظنوا كده وده ظن الصحابة، فتعجبوا يعني كده أن القصر بعد بعد الآن بعد إزالة الخوف، فعلى ذلك تعجب الصحابة ما بيبقاش دليل، لكن هم تعجبوا لأنهم كأنهم استقر عندهم ان اصلا ده للخوف، اصلا كده للخوف. فلما وزير الخوف ايضا اقر صلاة السفر على القصر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين وقال صدقة، تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقة. يبقى لو قلت عجب الصحابة ده ما يكونش دليل ان يقول لك الاصل يبقى الاتمام، لا، لنا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القصر في السفر، كان يواظب على القصر في السفر، فدلت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السفر ان العزيمة في السفر هو القصر. ثم اذكر بعد ذلك باب اخر، هو باب متى يقصر المسافر، امتى يا ترى، هل في مسافة زمنية؟ يبقى لو سافر انسان الى هذه المسافة، في مسافة نقول مكانية، لو سافر انسان في هذه المسافة لو القصر، لو كان السفر دون هذه المسافة يبقى لا يقصر في السفر، ولا القصر في السفر متعلق بما تعرف عليه الناس انه سفر. قال باب متى يقصر المسافر، ثم ذكر رواية عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ قال يصلي ركعتين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ، شك شعبة الراوي، قال يصلي ركعتين. يبقى كأن كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن قصر الصلاة هل يا ترى لها مسافة معتبرة، كم هي المسافة التي لا يجوز القصر لو كانت السفر دون هذه المسافة، ولا ترى ان جاز القصر في السفر طالما ان هو اي سفر تعارف عليه القوم انه سفر، ولا ليها مسافة محددة. الكلام ده مش هيكون على قصر الصلاة بس، ولكن بينطبق ايضا على مسألة الصيام، هل يا ترى الصوم الفطر في السفر، في الصوم هل يا ترى في مسافة معينة، يبقى لا يجوز الفطر لو كان السفر دون هذه المسافة، ولا ليس هناك مسافة وكل ما أطلق عليه سفر فهو سفر يأخذ نفس الأحكام من الفطر ومن القصر. فعلى ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ شك شعبة، الشك ده من شعبة الراوي، قال يصلي ركعتين. كذلك أيضا في رواية عن محمد بن منكدر وإبراهيم الميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. صلى الظهر كده بالمدينة أربعا وصلى العصر لما وصل إلى ذي الحليفة قال صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، أي قصر بالصلاة. وقلنا المسافة بين المدينة وذي الحليفة مسافة بسيطة، مسافة بسيطة، فيا ترى في مسافة معينة لا يجوز القصر في السفر إن كان السفر دون هذه المسافة، ولا كل ما أطلق عليه إنه سفر وتعارف عليه الناس إنه سفر يبقى يأخذ نفس هذه الأحكام من الفطر والقصر. فلذلك قال أبو داود رحمه الله باب متى يقصر المسافر، وذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كم يقصر الصلاة، يا ترى في مسافة ولا لا. فأنس بن مالك رضي الله عنه ذكر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير ثلاث أميال يعني كان يصلي ركعتين كان يقصر في الصبر، أو ثلاث فراسخ كان يقصر في الصبر. وقلنا الرواية الأخرى أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا كان في الحضر، وبالتالي لما خرج ذي الحليفة إلى أبي علي صلى ركعتين، صلى العصر ركعتين، يبقى كأنه قصر. قلنا مسافة بالمدينة وذي الحليفة كده مسافة بسيطة، مسافة ضئيلة بسيطة، فيا ترى هيعتبر المسافة دهيت ودي أدنى مسافة يتم القصر فيها؟ طبعا يعني كما بينا قبل ذلك في مسألة صلاة الجمعة هل يا ترى في عدد معتبر؟ إن كان البعض قال 12 بعد 40 أو غير ذلك قلنا لأن توافقت الجمعة بذلك العدد، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة لا تعتبر إلا بعدد ما. هنا كذلك أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مسافة، ولكن هذا ما توافق قصر النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في مسافة كذا أو في مكان كذا، فكان بينه بالمدينة نقول والله مسافة كذا، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مسافة للسفر، لا يجوز القصر إن كان السفر دون هذه المسافة، لكن نقول توافق هذا الأمر، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تنقل لنا الصحابة، سافر هذا المكان فقصر، فقاسوا المسافة فقالوا مسافة تساوي كذا، فيا ترى المسافة دي هتعتبر؟ لا، لأنها لو كان المسافة تعتبر في مسألة القصر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض أساسا لما قدها أخذها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر لما وصل إلى كذا، لكن نقول يبقى القصر في السفر يبقى كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر يبقى بياخد إيه حكم السفر، وبالتالي بيتم القصر سواء كان بقى نقول والله المسافة إيه طويلة المسافة قصيرة، لا عبرة بالمسافة طالما لم يرد تحديد عن طريق الشارع، يبقى لم يرد تحديد للمسافة عن طريق الشارع لا في الفطر في السفر ولا في القصر في السفر، لكن نجد أن الشارع علق الفطر بالسفر كرخصة وعلق أيضا القصر بالسفر، فكل ما تعارف عليه الناس أنه سفر يبقى نطبق عليه هذه الأحكام من قصر وكذلك من فطر، لكن لم يرد تحديد عن طريق الشارع للمسافة التي لا يجوز القصر إن كان السفر حنشر السفر دون هذه المسافة، لكن لم يرد، لكن كلها حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكونش ده حد للمسافة التي لا يجوز القصر إن كان السفر دون هذه المسافة، ما نقولش لا حد، قلنا لأن حد يبقى ده هيكون محدد على طريق الشرع، لكن الشارع لم يحدد لنا المسافة، لم يحدد لنا مسافة السفر المعتبرة حتى يكون فيها القصر أو الفطر، ولكن أطلق ذلك الكلام، يبقى مرجعه دايما إلى العرف، طالما إن الشارع ما حدش حد كده يبقى مرجع ذلك إلى العرف، مرجع ذلك إلى العرف. كل ما تعارض عليه الناس أنه صفر يبقى حنطبق عليه ذلك الكلام. ثم بعد ذلك بيذكر باب آخر وباب الأذان في الصفر، قال باب الأذان في الصفر، ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. طبعا كما بوب أبو داود رحمه الله باب الأذان في السفر حتى لو كان الإنسان منفردا، حتى لو كان الإنسان منفردا، فكما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا راعي غنم برأس شظية بجبل قلنا في حتة نائية كده من الجبل يؤذن الصلاة ويصلي وهو منفرد، يعني ليس معه إلا الغنم بيرعى بها في الكلى والعشب، ومع ذلك أتى وقت الصلاة فأذن ورفع الصوت به الأذان، قلنا على الرغم أنه يعني مقطوع أمله أنه أن يستجيب أي إنسان لذلك النداء، ولكن هو أذن حتى لو كان منفردا، وقلنا هذه الرواية أخذ منها العلماء استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، يعني حتى لو قطع الأمل عنده أن يأتي من يصلي معه، ولذلك هذا نقول يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، يبقى نقول ان هو يا ترى يعني عسى ان هو ياتي حد، لا ده هو عارف ان دي مكان يعني انقطع عنده الامل ان ياتي انسان، لكن هو وقت حال وقت الصلاة فرفع الصوت بالاذان. وطبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني فضل ذلك التأذين حتى لو كان الانسان يعني منفردا في مكان، وهذا المكان ليس فيه معلم لأحد، ولكن بيشهد لهذا الإنسان كل ما وصل إليه من مدى صوته من شجر أو مضر أو حجر أو غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الإنسان كده بيعلن ويقر بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، فنقول حتى لو كان الإنسان يعني منفردا في مكان منعزل عن الناس يبقى تقر بذلك، نعم نرفع الصوت بذلك، نعم فرفع الصوت بالأذان نقول فيها أيضا إعلان لشهادة هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ونقول إن هو يترى يبقى عشان يستجيب ده هو إعلام، نقول ده الأذان أساسا إعلام الناس بدخول الوقت إن لم يكن هناك يعني أناس، يبقى نقول نرفع الصوت أن يعني مدى صوت ذلك المؤذن يشهد له عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن الصلاة ويصلي، فيقول عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، يبقى هو بيأذن كده يعني خوف من ربي سبحانه وتعالى، نقول له هو انفرد يعني في مكان لا يراه أحد ولكن يعلم أن الله تعالى يراه، وبالتالي بيؤدي الفرائض التي عليه. يبقى مش المقصد منه والله يخاف مني وبالتالي بيأذن، لا، ده هي الصلاة بيؤدي هذه الفريضة. قلنا لا يراه أحد، قلنا قد يكون الإنسان بيفعل فريضة لأنه الناس ينظرون إليه أو أن الناس بيروا ذلك الإنسان، لكن لو انفرض ممكن الإنسان لو انفرض كده هيقصر في الطاعات، يقصر في الواجبات، لكن هذا راعي غنم قلنا انقطع في مكان لا يراه أحد من البشر ومع ذلك هو يصلي في بداية التوقيت لرب سبحانه وتعالى، فهي أحب الأعمال الله عز وجل. طبعا ما فيش شك أن بيدفع الإنسان لالتزام الطاعات خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، خوف الإنسان من عقوبة الرب سبحانه وتعالى، قال قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، يبقى كأن هذا العبد يخاف من ربي سبحانه وتعالى وبالتالي التزم الطاعات، على الرغم ان هو في منأى بعيدا تماما عن انظار الناس ولكن لم يفعل ذلك الا خوفا من ربي سبحانه وتعالى وخوفا من عقوبته، فالله تعالى يغفر لذلك العبد. وقال ايضا يشهد الملائكة على انه ادخله الجنة. قال بذلك قال المؤمنون رحمه الله التعجب على الله المحال اذ لا يخفى عليه اسباب الاشياء، والتعجب انما يكون مما خفى سببه، لكن طبعا التعجب ده نقول ان دي يعني العجب صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى طالما ثبت ذلك بالايات او بالروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا يعني اي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى معلوم ازاي احنا بنتعامل معها، يعني اي صفة يبقى بنثبت الصفة الثابتة لله عز وجل طالما ثبتت بالكتاب او السنة، ولكن نقول ان هو لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أمروها كما جاءت، نفوض الكيفية إلى رب سبحانه وتعالى، نثبت الله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، وبنحتاجش إلى نوع من أنواع التأويل يعني هذه الصفات. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال التعجب الله محال إذ لا يخفى عليه أثبات الأشياء، والتعجب إنما يكون مما خفى سببه، نقول ده في حال البشر وفسرها كده كحال البشر، لكن لما يكون صفة ثابتة لله عز وجل أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يبقى نؤمن بصفات الرب سبحانه وتعالى الثابتة الواردة في الكتاب أو السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوض الكيفية لله، المعنى معنى نقول معلوم ولكن الكيفية تفوض الرب سبحانه وتعالى، ده بينطبق عليها ما قال الإمام مالك رحمه الله، نقول والله إن هذه الصفة يبقى نقول صفة معلومة لكن الكيف هو المجهول، الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، لأن طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا الكلام ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى، يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يبقى يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يبقى صفة العجب كده نقول دي صفة ثابتة لله طالما ثبتت بالروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نحتاجش إلى نوع من أنواع يعني تشبيهها بالخلق حتى نقوم بنفيها أو بتعطيلها، ولكن ليس كمثلي شيء والسميع البصير كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما، يبقى نقول كيفية الصفة أمرها كما جاءت، قلنا الكلام ده اللي بينطبق على الصفة دي زي أي صفة زي صفة السمع أو صفة البصر، ما هو نقول والله يعني صفة السمع عند الله عز وجل موجودة عند البشر لكن على من البشر على ما يليق بالبشر، وصفة السمع الله على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فهي صفة ثابتة لكن كيفية نفوض هذه الكيفية إلا الله تبارك وتعالى، مفيش وجه للتشبيه ومفيش وجه أبدا ان احنا نقوم بتأويلها او بتعطيلها، لا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، امروها كما جاءت كحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان اي صفة ثابتة ما نحتاجش الى نوع من انواع التأويل، ولذلك يبقى الكلام دوت نقول ده هذا كلام مردود لكن هذه صفة ايضا ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن كما على مراد الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما، وكذلك ايضا لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولكن امرها كما جاءت كحال الصحابة رضي الله عنهم. فالعجب نقول ان هي اساسا هتبقى والله المعنى معلوم ومدرك ولكن الكيف هيكون مجهول، ونقول الايمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وده بينطبق على كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى فهي على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب المسافر يصلي ويشك في الوقت، المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، ذكر رواية عن المسحاح ابن موسى قال قلت لأنس ابن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وقلنا زالت الشمس أو لم تزل الشمس صلى الظهر ثم ارتحل، يقول أنس ابن مالك كنا إذا كنا مع رسول الله